وتشرق في الروح شمس السرور وتشرق في الروح شمس السرور وبالآي تسمو نفوس وتهدى ويسكن فيها صفاء الشعور تطيب الحياة مع الله دوما وتصلح بالله كل الأمور إذا مسك الحزن والبؤس يوما وعانيت من قسوة في الضمير فناجي الإله بدنياك ترقى لجنات دنيا وأنس كبير. من ضياء تغيث الفؤاد بطهر ونور وهيا إلى الذكر نجنيه شدا ونحياه بين الشذا والزهور ونحياه بين الشذا والزهور.